أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وجند العقل يكمل عند الأربعين، ويبدو أصله عند البلوغ، وأما سائر جنود الشياطين يكون قد سبق إلى القلب قبل البلوغ، واستولى عليه وألفته النفس، واسترسل في الشهوات متابعا لها إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد في معركة القلب. قلنا بأن الإنسان كما أن لوجوده الظاهري ولنشأته المادية مراتب ومراحل إلى أن يكمل فيها، كذلك لوجوده الباطني ونشأته الملكوتية مراتب ومراحل إلى أن يكمل فيها. وبينا بأن هذه المراحل تبدأ بالشهوية والغضبية والوهمية ثم العاقلة، هذا بنحو العموم. ولكن هذا ليس معناه أن هذه العاقلة لها مرتبة واحدة متواطية، وإنما العاقلة عندما نصل إليها أيضا لها مراتب متعددة على نحو التشكيك، لأن البعض قد يكون له من العاقلة درجة واحدة، وبعض يكون له من العقل والعاقلة درجتان، والبعض يكون له درجات ثلاث وأربع وخمس وسبعة وثمانية، وهكذا درجات كثيرة. من هنا أيضا نستطيع أن نقف على مسألة أن الإيمان على سبع درجات، أن الإيمان على عشر درجات ونحو ذلك. لذا أنتم عندما تأتون إلى الروايات الواردة في هذا المجال، خصوصا في كتاب أصول الكافي الجزء الثاني، تجدون بأنه أساسا هذا المعنى موجود. يقول إن الله، الرواية عن الإمام الصادق، إن الله عز وجل وضع الإيمان على سبعة أسهم: على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس. التفت إلى هذا النص: فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل، لا يحتمل علمنا إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذا مصداق المؤمن المحتمل الذي يحتمل ماذا؟ علمه، محتمل لعلمكم إذا تقرؤون في الجامعة، محتمل لعلمكم. إذا أراد واحد أن يأخذ هذه الجملة من الجامعة ويخرج بها، يأتي إلى الروايات ليبين كيف يمكن للإنسان أن يكون محتملا لعلم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا قالت: فهو كامل محتمل. وروايات من هذا القبيل كثيرة، منها: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا. الله سبحانه وتعالى خلقهم على درجات، خلقهم على أطوار، خلقهم على مراتب من العقل ومن الإدراك ومن إلى غير ذلك. إذا لا يتبادر إلى ذهننا عندما نقول بأن آخر المراتب العقل، يعني أن العقل له ماذا؟ له مرتبة واحدة. لذا ورد عندنا في جملة من الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كلم أحدا بكنه عقله قط، واضح لماذا لم يكلم؟ لأنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ومن ذاك الذي يحتمل أن يتكلم معه رسول الله؟ على قدر عقله لا على قدر عقول الناس. في الرواية إن الله سبحانه وتعالى خلق العقل وقال له أقبل فأقبل، ثم قال أقله أدبر ثم فأدبر، فجعله على 100 جزء، جزء قسمه بين الخلائق وأعطى الخاطب 99 جزءا. بناء على مثل هذه الروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يتضح لنا بأن العقل أيضا له ليس له مرتبة واحدة. طبعا هذه المراتب من العاقلة قد تكون في بعض الأحياء لها أسماء خاصة، وبعض الأحيان ليس لها إلا الاسم العام. أنا أضرب لك مثال حتى يقترب إلى ذهنك. شوفوا أنتم عندما تأتون إلى البشر تجدون يوجد عندكم نوع اسمه الإنسان، ولكن هذا النوع الذي اسمه الإنسان تحته كم فرد يوجد؟ مليارات الأفراد، ولكن عندك لكل فرد ماذا؟ اسمه الخاص. تستطيع هذا الاسم من خلال هذا الاسم تميز هذا الفرد من ذاك الفرد، وهكذا. أما تعالوا معنا إلى الملك، إلى الملائكة، وهؤلاء أفراد الملائكة واحد لو متعدد لا يعد ولا يحصى، علمها عند الله، ولكن نستطيع أن نميزها بأفرادها أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، لأنه لا يوجد عندنا إلا اسم عام لها، هذا ملك هذا ملك هذا ملك هذا ملك. نعم بعض الروايات ميزت لنا بعض الملائكة، قالت هذا جبرائيل ملك ولكن اسمه جبرائيل، هذا ميكائيل، هذا إسرافيل، هذا عزرائيل ملك الموت، هذا خازن النار، هذا خازن الجنة، وهكذا. طبعا بعضهم ميزوا بأسماء، بعضهم ميزوا ماذا؟ من خلال أوصاف وأفعال تصدر منهم. أما في الأعم الأغلب ميزوا أو لم يميزوا، أنت لا تستطيع أن تقول إلا أن تقول الملائكة التي تدبر الشجر، الملائكة التي تدبر المطر، الملائكة، ولكن اسمها جميعا ما هو؟ ملك. عندما نأتي إلى العقل، التفت جيدا، عندما نأتي إلى العقل أيضا كذلك، فإن العقل اسم يقع على ماذا؟ مو على مرتبة واحدة، على مراتب كثيرات، ولكن بعض هذه المراتب العالية سمي لها اسم ماذا؟ اسم مخصوص. وما هو ذلك الاسم المخصوص للمرتبة العالية من العقل؟ القرآن والرواية سمته بروح القدس. روح القدس لا هو جبرائيل ولا هو ميكائيل ولا هو إسرافيل ولا هو أي ملك من الملائكة، طبعا هو من جنس الملائكة، ها، لا أنه من غير نشأتهم، لا، من نشأة الملكوت كما ورد في جملة من الروايات، ولكنه يمثل ماذا؟ أعظم هذا الجنس وأعظم مراتب هذه النشأة. لذا في الروايات ورد صريحة وصحيحة الروايات أنه عبرت عنه موجود ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن على هذا الأساس نحن أنا وأنت ذيك النشأة التي هي نشأة الملكوت، نشأة العقل، كل واحد منا فيه مظهر ودرجة من درجات تلك النشأة. وفي الرسول الأعظم ماذا يوجد من تلك النشأة؟ هذا الذي عبرت عنه الروايات أنه معه ماذا؟ معه روح القدس. وفي جملة من الروايات عبرت أنه فينا روح القدس، مو معنا، وأي فرق بين فينا وبين ماذا؟ وبين معنا. معنا كأنه يوحي أنه موجود آخر غير ماذا؟ غير هذا الوجود المقدس، ولكن عندما يقول فينا عند ذلك لا يتضح أنه بمنزلة قوة من قوى هذه الوجودات المقدسة. ومنه تتضح الروايات التي قالت إن في عموم الناس بعضهم 3 أرواح، بعضهم 4 أرواح، بعضهم ماذا؟ 5 أرواح. طبعا عندما نقول في الأنبياء والأوصياء والأئمة خمسة أرواح، لا يتبادر إلى أن هذه الروح الخامسة بدرجة واحدة متواطية، لا. لذا ورد في جملة من الروايات أنه كان مع رسول الله ولم يكن مع أحد قبله أبدا، لأن هذه المرتبة من روح القدس مختصة بمن؟ مختصة بمقام الخاتمية. وفي روايات أخرى مذ أنزل لم يصعد، يعني موجود ماذا؟ موجود إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والروايات في هذا المجال واقعا كثيرة، أنا أشرت إلى هذه الروايات تقريبا 16 رواية منها في كتاب العصمة صفحة 155. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث بشكل مفصل، هناك الآيات وروح القدس قرآنيا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى أن نأتي إلى مقام الروايات. سألت أبا عبد الله عن العلم، أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ التفت إلى هذه الروايات، مجموعة من الروايات. قال الأمر أعظم من ذلك، علمنا لا هو من أفواه الرجال ولا هو من كتاب. بعد ما معنى عندنا مصحف فاطمة وعندنا الجافر وعندنا وعندنا؟ تبين هذه كلها أمثال تضرب إلينا، ولا مو معناه أنه ماذا؟ ها؟ فالكتاب خاص، وإلا إذا كان كتاب خاص يقرأ. قل سرق هذا الكتاب، اطمئنوا أن الذين سرقوا أهل البيت مرات ومرات، وفتشوا بيوتهم مرات ومرات، وأخذوا كل ما عندهم مرات ومرات، وكان يأخذون هذه الكتب أيضا معه، ولكنه لم يتضح ولم يثبت أن خليفة من خلفاء الجور استطاع أن يأخذ وأن يقف على كتاب من هذه الكتب. اسمحوا لي شيخا، اسمحوا لي خلي أكمل الحديث بعيني. أنا أقالك نفسهم ما يقول مو كتاب نقرأه، إذا لعد أي شيء يقول حقيقة فوق الكتاب. فإذا وجدنا في بعض الروايات دز على زرارة وأقرأه، يتبين أنه هذا كان تجسم تلك الكتب الملكوتية، نشآت أخرى مرتبطة بغير هذا العالم، مو رواية وروايتين. هاي الرواية الثانية، صحيح إبراهيم بن عمر قال قلت أخبرني عن العلم الذي تعلمونه، أهو شيء تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من بعض أو شيء مكتوب عندكم من رسول الله؟ قال الأمر أعظم من ذلك، القضية مو قضية كتابة نقرأها أو أمير المؤمنين يجلس أمامي ويعلمني، علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح منه ألف باب حتى نقول علمه قاعدة يستنبط منها أمير المؤمنين ألف قاعدة، أو أنه سوى فجلسة مولانا إيشي مغلقة إذا كان كاسيته مشينا مثلا نسجل هناك صوتهما ونعرف شنو علمه. القضية مو هذه، مرتبطة بعوالم أخرى، هذه لا مرتبطة بأفواه الرجال ولا مرتبطة بالكتب. قال له، فقال أعظم من ذلك، أما سمعت قول الله عز وجل في كتابه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ هذا العلم مرتبط ماذا؟ بالروح من أمرنا، ذاك الأمر الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا علاقة له بهذه الأمور المتعارفة. رواية أخرى، أخبرني يا ابن رسول الله عن العلم الذي تحدثون به، أمن صحف عندكم أو من رواية يرويها بعضكم عن بعض أو كيف حال العلم عندكم؟ وهذه الروايات بتعبيرنا بعدها، لأن الروايات لا تفسر لك الروايات. بعد احنا اذا وجدنا ان رسول الله ان امير المؤمنين او ان الامام الصادق يقول اروي عن ابي عن جدي، ده يفسر معنى الرواية هنا. بعد احسنتم في باب الحكومة والورود، انتم ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون بالرواية؟ تقولون اذا جاءت رواية تفسر، بعد احنا مو من حقنا ان نفسر، وهكذا نقول هناك في باب في علم الاصول في باب الحكومة والورود، وماذا تفسر؟ قال يا عبد الله الأمر أعظم من ذلك وأجل. خب لعديش عبرتم صحف ونروي؟ يقول كيف نفهمكم؟ شنو كل واحد يستطيع أن يفهم حقائق الأمور؟ أمرنا أن نكلم الناس ماذا؟ على قدر عقولهم، وعقولهم هم يفهمون هذا المعنى، لأنه إذا قال له قلت، خب هواية بالنسبة إليه ثقيلة، يا ابن رسول الله أنت منو حتى تقول قلت؟ ما إذا قال قال أبي قال أبيه قال قال عن رسول الله عن جبرائيل، وإذا سمع همتين جبرائيل لم أكو بالقضية، هو تكبر القضية عده. لماذا؟ لأنه جبرائيل. مع أنه جبرائيل جند من جنود رسول الله، أين مقام رسول الله؟ أين مقام جبرائيل؟ ولكن في الذهن العرفي والعامي عندما يسمع عن جبرائيل عن الله يتصور بأنه القضية هواي مهمة. قال أما تقرأ؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال قلت هكذا نقرأها؟ قال العلامة المجلسي تعليقا على قوله الأمر أعظم من ذلك وأوجب، قال إنما كان الأمر أوجب من ذلك لأن الأمرين المذكورين مما يشترك فيه سائر الناس، فلا بد في الحجة من أمر يمتاز به عن سائر الناس. وذلك الذي يمتاز به ما هو؟ هذا كلام مجلسي فضلا عن أهل المعرفة. في رواية أخرى قال المازندراني، أي علمنا، هذا كلام المجلسي، كلام المازندراني في شرح أصول الكافي، علمنا أعظم وأوجب، يعني ألزم وأتم وأحق من أن يكون مأخوذا من أفواه الرجال أو مستخرجا من الكتاب، بل هو من الروح الذي معنا. رواية أخرى صحيحة أبي بصير، سألت أبا عبد الله يسألونك عن الروح، قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله وهو مع الأئمة وهو من الملكوت. هذا الموجود ليس موجود مادي، موجود ماذا؟ موجود ملكوتي. وكذلك رواية عن أبي حسن رضا، إن الله عز وجل أيدنا بروح من مقدسة مطهرة ليست بملك. التفت جيدا، هذا مو يريد ينفي الجنس، وإنما يريد ينفي ماذا؟ المرتبة، من قبيل أنه أساسا الآية المباركة بالنسبة إلى يوسف ماذا قالت؟ قالت ليس هذا ببشر، إنما هو ملك كريم لطهارته وقدسه. مو تريد أن تقول هذا ليس من البشر، وإنما لقدسيته وعظمته وطهارته، فكأنه فوق ماذا؟ هذا الملك من الملكوت، ولكن مو تريد أن تقول ليس من جنس الملكوت، من جنس الملائكة، لا هو من جنس الملائكة. لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله، وهي مع الأئمة منا تسددهم وتوفقهم، وهو عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل. صحيح جابر الجعفي، روايات أكثرها أيضا صحيحة، قال أبو عبد الله يا جابر إن الله هاي الأرواح الثلاثة والأربعة والخمسة اللي إن شاء الله الإخوة يراجعونها، إلى أن يأتي الإمام سلام الله عليه في مكان يقول، فقال أبو جعفر مذ أنزل الله ذلك الروح على نبيه ما صعد إلى السماء وإنه لفينا، فينا مو معنا. لذا عند ذلك بعد يتضح لكم ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في آخر الجزء الثاني من أصول الكافي اللي عند عبارة قيمة هناك، يقول بأنه قال الله تعالى أومن كان ميتا وأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يقول وهذا النور الذي هو نور الأبصار كذا كذا، إلى أن يأتي ويقول فهذه الروح غير الملائكة الداعية إلى الخير، كما أنها غير الروح المشترك. نعم يمكن أن يقال إن هذه الروح ليست مغائرة للروح الإنساني، هذه يا روح وأيدهم بروح من، هذه روح المؤمن، قال بالعدد، بل إنما هي مغايرة لها بحسب المرتبة. إذن مو معناه أنا واقعا عندي خمسة أرواح، خمسة أربعة نفوس كما كانت تقول نظرية تعدد النفوس، لا، حقيقة واحدة ولكن بعضها لها مرتبتين، كما أنه في النفس النباتي بعضها لها مرتبة ثانية بالإضافة كما في النفس الحيواني، بعضها لها مرتبة ثالثة كما في النفس ماذا؟ النفس الإنساني. هذه النفس الإنسانية أيضا لها مرتبة ولها مراتب فوق حد الإحصاء. عند ذلك بعد تتضح لنا كثير من المعارف، واقعا هذه الحقيقة لو اتضحت تتضح لنا أبواب كثيرة من معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعنده يتضح قوله وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما معنى تفضيل الرسل بعضها على بعض؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وعند ذلك يتضح لماذا أن القرآن الكريم يقول للخاتم صلى الله عليه وآله ولا تكن كصاحب الحوت، مع أنه يعبر عنه أنه من المخلصين، من عبادنا المخلصين، القرآن يعبر عن يونس يصفه بأوصاف عالية، ولكن مع ذلك يقول للرسول الأعظم ماذا؟ ولا تكن كصاحب الحوت. وطبيعي لا تكن كصاحب الحوت، لأن الذي أنت فيه من المرتبة فيها مقتضى، فيها لوازم، فيها آثار، فيها أحكام، هذه تنسجم مع مرتبة يونس أو لا تنسجم؟ ولا ينبغي. وهذا هو المعنى الذي يعبر عنه ماذا؟ بترك الأولى. لذا ترك الأولى لا يوضع بحسب البحث الفقهي، خلي ذهنك يمي، لا يوضع في الحرام ولا يوضع في المكروه، ترك الأولى يوضع أين؟ في المباح، ولكنه على مستوى البحث الفقهي مباح. أما عندما تأتي على مستوى البحث المعرفي ومعرفة الله لا ينبغي ولا ينبغي، لأنه احنا مكروه مباح حرام ونحو ذلك هم على فقط المستوى البحث الفقهي عندنا، على مستوى البحث الأخلاقي عندنا هو الأمور لا ينبغي، ولكن حتى ليست مكروه على مستوى البحث الفقهي. في البحث الأخلاقي إيش قد أكو أعمال لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، موجودة وغير موجودة، هواي أكو أمور لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، يعني على مستوى علم الأخلاق يقال له لا ينبغي. هو نفس هذا لا ينبغي جيبوه على مستوى البحث الفقهي، وين تخلوه؟ ها؟ في المباح، لأنه لم يثبت أنه من المكروهات. لذا نعبر عنه ماذا؟ بترك الأولى، نعبر عنه بترك الأولى. هذه ترك الأولى، هذه أساسا منطقة البحث اختلفت، أساساً محور الحديث تبدل. على مستوى البحث الفقهي نقول هذا حلال ليس حرام، ولكنه أساسا نحن ذكرنا أن العدالة التي نريدها في الإنسان الكامل يا عدالة العدالة الفقهية لو العدالة الكبرى على الفقه الأكبر. خب إذا كانت العدالة عدالة على مستوى الفقه ليس بحرام ليس بمكروه، ولكن العدالة ماذا؟ على مستوى جميع قوى الإنسان، وعند ذلك بعد هناك ينبغي ولا ينبغي على مستوى كل قوة من هذه القوى. هذا على مستوى علم الأخلاق. أما إذا صعدت بعد مرتبة صرت على مستوى ماذا؟ العرفان العملي، هواي أمور في علم الأخلاق أساسا لا يعتني بها ولا يقول افعل أو لا تفعل، ولكن عندما تصل إلى العرفان العملي ماذا يقول لك؟ ها؟ يقول لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي أبدا. هو يوصيك علم الأخلاق بالتوسط، ولكنه عندما توصل إلى العرفان العملي هم يوصيك بالتوسط بعد؟ لا يوصي. لذا تجد أن الشمة من هذه الأبحاث جاءت إلى البحث الفقهي، صارت خلاف المروءة. هذا الذي تقرؤونه في البحث الفقهي أنه لا يسقط العدالة، ولكن خلاف ماذا؟ خلاف المروءة. هذا خلاف المروءة من أين جاءت؟ هذه جاءت من دائرة علم آخر، إما علم الفقه إما علم العرفان ماذا؟ العملي. وإذا صعد الإنسان ووصل إلى مقام الشهود، يعني بعبارة أخرى فنى في التوحيد الأفعالي، وفنى في التوحيد الصفاتي، وفنى في التوحيد ماذا؟ الذاتي. فصار ماذا؟ صار جارح من جوارح الله سبحانه وتعالى. ما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه في الفرائض، ها؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كان ماذا؟ كان سمعي، كان بصري، كان يدي، مو كنت يده أو سمعه أو بصره. خو اليد الإلهية واقعا هل بعد تنسجم مع اليد الإنسانية المتعارفة؟ خو اليد الإلهية يد وسعت كل شيء، هذاك بعد هم يستطيع أن يظلم كما أنا أظلم؟ لا، أساسا الله سبحانه وتعالى رحمته الواسعة تعم حتى من ينكره ويلحد به، وهذا مظهره شيء، ها؟ ولكن أنت إذا أجيت أردت أن تفهم رسول الله من خلال ما تفهم نفسك وقواك ومستواك، هذاك الوقت شلون يصير رسول الله شيء يسوي يوم القيامة؟ شلون يصير رسول الله يفعل كذا ولا يفعل كذا؟ لأنه هذه قصة الأمثال وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فتصورت أن مقام الرسول الأعظم أيضا ماذا؟ مقامك، ولكن شوي أحسن إن شاء الله أصاب عليه. وتحصل هاي المشاكل اللي أنتوا الآن تجدونها، أين تجدونها؟ في الفكر الآخر، تجدونها في داخل أوساطنا قديما حديثا أنه بمجرد أن تتكلم كلمتين أو ثلاث في مقام الأنبياء أو في مقام النبي أو في مقام أهل البيت يقال لك غلو غلو غلو. منشأ ما هو؟ منشأ هذا القياس الذي أنا دا أقيس النبي بنفسي ولكنه مع فارق محسوس قليل جدا بيني وبينه. أما إذا عرفت أن هذا الموجود وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى عند ذلك بعد لا بد أن تقيسه إلى الصفات الإلهية مو إلى الصفات الإنسانية. أنا وأنت إذا ظلمنا أحد، إذا فعل بنا ما فعل ثم رجع إلينا، بيننا وبين الله أقصى ما نفعل في حقه أنه ماذا؟ نعفو عنه. أول خلا نعفو، نقول القرآن يقول، ماذا يقول القرآن؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. عموما نلتزم ماذا؟ بهذا المنطق. هسه هواي هواي يريد نصعد وإن تعفو أقرب للتقوى، لكن بينك وبين الله ذاك الذي تعفو عنه تحبه تقربه إلى نفسك تنسى كل ما عليه أو لا تستطيع ذلك، ولكن الله ماذا يفعل بهذا الإنسان؟ ها؟ مو فقط يتوب عليه، مو فقط يرجع إليه، مو فقط يعطيه، يقول إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين، الله يحب العبد إذا تاب. أنت إذا أردت أن تعرف رسول الله لابد أن تقيسه إلى ماذا؟ إلى هذه الصفات والأسماء الإلهية مو إلينا. عند ذلك تنحل كثير ماذا؟ من مسائل الشفاعة ومن مسائل الدنيا ومن مسائل البرزخ ومن ومن ومن إلى آخره. جيد، فلنقرأ هذه الجملة الأخيرة. قال وجند العاقل يكمل عند الأربعين ويبدو أصله عند البلوغ، وأما سائر جنود الشياطين الذين بدأوا من البهيمية والغضبية والوهمية، وأما سائر جنود الشياطين يكون قد سبق إلى القلب ماذا؟ قبل هذا البلوغ الصوري والمعنوي معا واستولى عليه. هذا الصوري والمعنوي أشرنا إليه في عبارات من؟ في عبارات سطر المتألهين المجلد الثامن إذا يتذكروا الإخوة بالأمس صفحة 136. قال واستولى عليه وألفته النفس واسترسل في الشهوات متابعا للشهوات إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد في معركة القلب، وهذا هو الجهاد الأكبر. فإن ضعف العاقل استولى عليه الشيطان وسخره وصار في العاقبة جنود الشياطين مستقرة كما سبقت إلى النزول في البداية. في البداية كانت مستقرة، الآن بعد ورود نور العاقل أيضا تزداد استقرارا واستحكاما. لماذا؟ لأنه استطاعت أن تأثر العاقل، فكانت الآن تستطيع أن تقوم بأفعال بعد ذلك ما قبل ذلك لم تكن تستطيع أن تفعل بتلك الأفعال. لذلك فورد في الروايات أنه أو في الآيات أنه يكون أضل من البهائم. فيحشر الإنسان حينئذ مع إبليس وجنوده أجمعين، أما وإن قوي العاقل. فبماذا يقوى؟ ها؟ لا يقوى العقل إلا بالشرع، لا يمكن. لذا ورد في أيضا في بعض الروايات ورأيت هذا المعنى الآن ما أتذكر موضعه، إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل الشهوة والغضب. هذا العقال الذي يضرب على رجل البعير كأنه أخذ كناية وسمي ماذا؟ وسميت به هذه القوة عاقلة وعقل، لأنها تعقل ماذا؟ تعقل الشهوة والغضب، لا تضع لا تعطي لهما مجالا في الاسترسال في أي باد شاءت. فيحشر الإنسان حينئذ مع إبليس وجنوده أجمعين وإن قوي العاقل، ولكن متى يقوى العاقل؟ ها؟ بنور العلم على مستوى العقل النظري، وبنور الإيمان على مستوى ماذا؟ العقل العملي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا أيضا لا بد أن يعرف أنه نور العلم زين ونور الإيمان جيد، ولكن هذا الإيمان لا يستقر إلا بالعمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال والإيمان صارت القوى الأخرى الشهوية والغضبية مسخرة وانخرطت في سلك الملائكة محشورة ماذا؟ إلى الملائكة. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما هي علاقة هذه الآية بالبحر؟ لا علاقة للآية بالبحر. الجواب كأنه يريد أن يقول هذا الرجل الإلهي، فشنو أهمية أن الإنسان يعرف أن يموت في العراق أو يموت في إيران أو في سوريا؟ وشنو أهميتك بينكم وبين الله يقال لك أنك لا تعلم أين تموت؟ لا أعلم، فضم ماذا؟ لأنه هذا من العلوم التي لا ينفع من علمها ولا يضر من جهل بها. أنا لا أعلم أنه غدا ماذا أكل، أكل مولانا فلان غدا أو فلان، لا أعلم شنو أثره. يعني إذا علمت ماذا يحصل، إذا لم أعلم ماذا يحصل. هؤلاء يريدون أن يقولوا المراد من الأرض يعني على أي أرضية وعلى أي استعداد وعلى أي قوة تموت، وهذا هو الذي سوف يعين مصيرك في الآخرة. واقعا هذه قضية مهمة، أن الإنسان لا يعلم أن عاقبة أمره إلى ماذا، وهذه عاقبة الأمر من يحددها؟ هذه القوى التي تشتغل عليها في هذه النشأة. فلهذا مراد من الآية المباركة، طبعا هذا التفسير الأنفسي للآية مو التفسير الآفاقي، وهذه قاعدة مهمة في فهم القرآن الكريم، كل آيات القرآن كما فيها تفسير آفاقي فيها تفسير ماذا؟ تفسير أنفسي. وهذه قاعدة إن نقحت، أنا أنصح الإخوة اللي عندهم خلق يراجعون كتب الحديث من أولها إلى آخرها، ويستخرجوا لنا الروايات في التفسير الأنفسي للقرآن مو التفسير الآفاقي. مثلا من قبيل قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا بيف التفسير ظاهري واضح، أما بيف التفسير باطني أنفسي وهو ماذا؟ فلينظر الإنسان إلى علمه. أو الآية التي تقول خرج من بيته مهاجرا إلى الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع ماذا؟ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وظاهر الآية تفسيرها تفسير ماذا؟ ها؟ آفاقي، ولكن فيها تفسير أنفسي. ما هو؟ من يخرج من بيت القلب من بيت المعصية مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت الاختياري فقد وقع أجره ماذا؟ على الله. ومما رزقناهم ينفقون، ومما علمناهم يبثون. يبث الروايات التي موجودة، راجعوا كتب الحديث استخرجوها وعنونوها بعنوان التفسير الأنفسي للقرآن الكريم. فسشوفوا تجدون 200 رواية 300 رواية 400 رواية، اللي أنا باعتقادي هو العدد أكبر من هذا الموجود. ومن هذا المعنى وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الرابع، الفصل الرابع وهو من الفصول المهمة جدا في هذه الأبحاث، يعني من الفصول الأساسية التي تعد فيها مجموعة من القواعد والمباني التي لا بد أن تفهم. مقدمة يقول في كيفية ارتقاء المدركات. مدرك كما تعلمون غير المدرك، فإن المدرك هو العالم، وإن المدرك هو ماذا؟ هو المعلوم، هو العلم. حتى الآن خلاف أكو بين المحشين والمعلقين والشارحين للأسفار. الحكيم السبزواري في الحاشية يقول اسم الفاعل، يعني في كيفية ارتقاء المدركات. شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاد شيخ جوادي يقول لا، لا بد أن تبقى على كونها ماذا؟ ارتقاء المدركات، يعني مدركات ماذا؟ العالم. هناك يعني المعلوم، هناك في المدركات يعني ارتقاء ماذا؟ ارتقاء العالم. إذن في النتيجة هذا الفصل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين لنا مراتب المدركات لو مراتب المدركين، أي منهما؟ هسه بوجه من الوجوه نستطيع أن نجمع بين القولين، وهو ماذا؟ وهو اتحاد المدرك والمدرك. ولكنه الكلام قبل هذا، قبل الاتحاد، أنه في النتيجة يريد أن يبين هذا أو يبين ذاك. الجواب كلا الأمرين يريد أن يبينه في هذا الفصل إن شاء الله، بعد ذلك سيتضح. أنه هم يريد أن يبين مسألة ارتقاء المدركات المعلومات ومسألة ارتقاء ماذا المدرك وما هو المراد منه وبحثه يأتي. مقدمة يشير إلى هذا البحث وهو أن الكلية الطبيعي يعني الطبيعة، بعد قرأتم في البداية في النهاية ميزنا جيدا بين الكلي المنطقي الذي هو الوصف والكلي الطبيعي الذي هو الموصوف والكلي العقلي الذي هو الوصف والموصوف. الآن حديثنا أي في الموصوف في الكلي الطبيعي. ويتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا لماذا تسمى الطبيعة بالكلي؟ قلنا هناك وجوه متعددة ذكرت في كلمات الأعلام، منهم الحكيم السفدواري في حواشية على الأسفار الجزء السادس إذا يتذكر الإخوة، واحد من تلك الوجوه باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار أن هذه الطبيعة يمكن أن تكون ماذا مدركة في الذهن بنحو تنطبق على كثيرين، والأمر سهل. البحث الأول أن الطبيعة يعني الماهية، يعني العين الثابت بتعبير العرفاء، أن الطبيعة معراة عن جميع القيود، سواء كانت القيود المرتبطة بالكمالات الأولية أو القيود المرتبطة بالكمالات الثانوية، يعني فيما يرتبط بالوجود والعدم أو فيما يرتبط بكمالات الوجود والعدم من الوحدة والكثرة والسمع والبصر وإلى غير ذلك، فهي من حيث هي ليست إلا هي. فلنقرأ هذه المقدمة. قال في كيفية ارتقاء المدركات على قول مدركات على قول آخر، وسيأتي التحقيق بعد ذلك. بلي مدركات بلي في كيفية ارتقاء المدركات، هذا وجه جيد ولكن بلي هذا يرجح مدركة بلي. يعني خلافا لما يقوله في بلي بلي هذا موجود آخر أحسن، جزاك الله خيرا خلصنا، لأنه جوابه ما كان بذيني حتى أجاوبك جناب الشيخ أجابه مولانا بل. ولكن بحثه المعنوي سيأتي، هذا بحثه اللفظي، ولكن بحثه المحتوائي سيأتي. في كيفية ارتقاء المدركات أو المدركات من أدنى المنازل إلى أعلاها، والكلام في مراتب التجرد. اعلم أن لكل معنى معقول ماهية كلية، إذا صار الشيء معقولا فلا يكون إلا ماذا؟ إلا كليا. ذكرنا هذا المعنى وقلنا تقسيمهم المفهوم إلى كلي وإلى جزئي ليس المراد هو الجزئي الحقيقي، وإنما الجزئي الإضافي والنسبي، وإلا إذا صار معنى معقول فلا يكون إلا ماذا؟ إلا كليا. فالصورة العقلية المعنى العقلي كلي، والصورة الجزئية كلي، والصورة الحسية أيضا ماذا؟ كلية، كلها كلية، ما دامت في الذهن فهي ماذا؟ فهي كلية. اعلم أن لكل معنى معقول ماهية كلية لا تأبى الاشتراك والعموم، كالإنسان مثلا، فإن الماهية الإنسانية من حيث هي إنسان طبيعة مطلقة لا يمنع تصورها، تصور هذه الطبيعة عن وقوع الشركة بين كثيرين، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالآن قيدها، الإنسان خذ فيه السامع والبصر واليد والرج والكم والكيف، كل خذه، هذا يخرجه عن الكلية أو لا يخرجه؟ لا يخرجه عن كل، يبقى الإنسان كلي. الإنسان مع اليد والرجل والسمع والبصر أيضا يبقى ماذا؟ يبقى كليا. لا يمنع تصورها من وقوع الشركة بين كثيرين، وهي من حيث هي لا تقتضي التوحيد والتكثير، لا بنحو كانت تامة تقتضي شيئا، ولا بنحو كان ماذا الناقصة، لا هي واحدة ولا هي كثيرة، يعني كما ليست هي موجودة لا معدومة، هي ليست واحدة وليست كثيرة. ولكن خلوا ذهنكم يمي، إذا كانت الطبيعة سواء كانت ما هي بالمعنى الأخص أو ما هي بالمعنى الأحد، إذا صارت الوحدة ذات الطبيعة بعد لا تحتمل الثاني، مستحيل أن تقبل ماذا؟ الثاني. وهذا ما نعتقده في الواجب سبحانه وتعالى، أن وحدته ماذا؟ عين ذاته، لا زائدة على ذاته، فإذا تقبل الثاني بعده لا تقبل الثاني، لا تقبل الثاني. وإذا صارت الكثرة عين الطبيعة يستحيل أن يوجد لها فرد. هذه هي مناسبة لطيفة التفتوا إليها بين الوحدة والكثرة، فإن الوحدة إذا صارت عين الشيء تكون واجبة، إذا صارت الكثرة عين الشيء تكون ممتنعة، مستحيلة، بل لأنه أساسا إذا كانت الكثرة ذاتها، والكثرة لا توجد إلا بأحد، ونضع يدنا على الواحد كثيرا أو ليس بكثير، يتسلسل إلى نهاية، فلا بد أن ننتهي إلى شيء وحدته لا عين ذاته حتى تحصل الكثرة، وإلا إذا كانت الوحدة عين ذاته تحصل الكثرة ولا تحصل، لا تحصل. هذه نقطة مرتبطة بالوحدة والكثرة، وهي من حيث هي لا تقتضي التوحيد والتكثير ولا المعقولية ولا المحسوسية. هي تقتضي أن تكون معقولا؟ لا. تقتضي أن تكون محسوسا؟ لا. ولا الكلية ولا الشخصية، لا الكلية جزء ذاتها ولا الشخصية والجزئية الحقيقية ماذا؟ جزء ذاتها. وإلا لو كانت الكلية لما كانت جزئية شخصية، لو كانت الشخصية ذاتها لما كانت الكلية ماذا؟ تعرض عليها. وإلا إذا كانت، وإلا لو لم تكن كذلك، وإلا لم تكن مقولة على ما يقابل مقتضاها كما عرفت في مباحث ماهية. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني.